بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا مجزرة يقتل فيها 33 مسلم تحت سمع وبصر مكة وتحت طواف صناديق قريش. الموضوع خلاص أصبح خارج أي حل سلمي. مش محمد اللي يسكت على الخيانة، مش محمد اللي يسيب 33 مسلم يتجزروا في الحرم ويسكت. يا علي بلغ مني الكرب أشده، يا علي يا علي سدت أمامي كل الأبواب. اللهم خذ بأسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعوا عنا إلا فجأة. محمد هيقتلني، انا حاربت احد كتير، انا حاربت اشد من ابو جهل وابو لهب ومكه الوقت يا تبان. محمد لابد هيرد على المجزره بمجزره. عمر اول ما يشوف ابو سفيان يقول له ابو سفيان عدو الله ويرفع سيفه، ويطلع بلال فوق الكعبه ويرفع بلال الامان من فوق الكعبه لاول مره. الله اكبر الله اكبر الله شبكة الملتزم تقدم لكم الليلة إن شاء الله يا إخواني مع الفتح الأعظم، مع يوم الفتح الأعظم، مع ثمرة 21 سنة جهاد وتضحية. الليلة إن شاء الله مع فتح مكة بإذن الله. بعد صلح الحديبية وجه النبي عليه الصلاة والسلام كل طاقاته وطاقات أصحابه لنشر الدعوة في الأرض. الدعوة في سنتين بس كسبت 7 أضعاف أتباع من الأتباع اللي كسبتهم في 19 سنة. الدعوة اكتسحت كل قبائل العرب، كان الإسلام بينتشر بسرعة رهيبة وسط العرب، وكان الرسول ناوي إنه يقضي على أي شرك في جزيرة العرب بالدعوة، لحد ما يحصل حدث خطير جدا يقلب كل الاعتبارات. هداه كانت الأفكار أسرى، حررتهن يداه كانت الناس حيارى فاستبانوا. قبيلة خزاعة قبيلة من القبائل المشركة أسلمت وحلفت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقوا يروحوا الحرم يصلوا ويقروا القرآن ويطوفوا هناك. المشركين ما قدروش يستحملوا المنظر بتاعهم، وتسلط قريش احدى القبائل الاخرى على خزاعة يستلموهم وهم رايحين مرة يدخلوا الحرم في شعبان بدون سلاح، ينقبضوا عليهم يقتلوا 3 منهم برا الحرم. اول ما خزاعة يحصل لهم كده ويشوفوا 3 جثث وسطهم يجروا هم من غير سلاح قدام السيوف اللي مكة امدت بها المشركين، يجروا على الحرم يستخبوا فيه. يجري المشركين والعياذ بالله هم بيقولوا لا اله لنا اليوم والعياذ بالله، يجروا جوه الحرم يقتلوا 20 مسلم من خزاعة عزل لان كل جريمتهم الاسلام. المسلمين بتوع خزاعة مش عارفين يعملوا ايه، يجروا على بيت سيد خزاعة في مكة يجروا عليه وقدام بيته يمسكوهم مرة تانية ويطوقوهم ويقتلوا 10 منهم. مجزرة اتقتل فيها 33 مسلم، مجزرة اتقتل فيها 33 مسلم تحت سمع وبصر مكة وتحت طواطق صناديق قريش. رباه هذا الكفر بالأحقاد جاء، رباه بالإسلام. وفورا قائد خزاعة رئيس خزاعة أول ما يشوف المنظر يبعت واحد بفرس سريع جدا جدا يقعد يومين لا ينام ولا يأكل ولا يشرب لغاية ما يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما يدخل على النبي يلاقيه في المسجد يصرخ يا رسول الله قتلونا ذبحونا، ويقعد يحكي للنبي أخبار المجزرة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسمع اللي حصل، قريش اللي أنا بيني وبينها معاهدة سلام مدتها 10 سنين يخرقوها بالمنظر ده إلا الخيانة. النبي عليه الصلاة والسلام كان الخلق اللي لا يمكن يستحمله ولا يعفو عنه خلق الخيانة. لما جه خيانة الرسول اللي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبائل شمال الجزيرة العربية لما قتلوا رسول الله، الرسول جاله الخبر بالليل، الفجر خرج جيش مؤتة، الفجر خرج جيش مؤتة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيتسامحش مع الخيانة أبدا. الرسول وشه أحمر وامتلأ بالغضب وفضل يقول لا نصرت إن لم أنصر بني كعب اللي هم خزاعة، لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر إن رد الفعل هيبقى رهيب، رد الفعل هيبقى رهيب تجاه مكة. الموضوع خلاص أصبح خارج أي حل سلمي. أبو سفيان أول ما يعرف بالمجزرة أبو سفيان يبقى هيتجنن. محمد اللي يمكن هيسكت، مش محمد اللي يسكت على الخيانة، مش محمد اللي يسيب 33 مسلم يتجزروا في الحرم ويسكت. رد الفعل هيبقى رهيب، قريش ما عادتش تقدر ترد على محمد دلوقتي. بعد ما نص العرب اتبعوه. قريش هتعمل ايه في الموقف ده؟ وافرض محمد جه وهجم على قريش، المجزره دي مش هيتسكت عليها. ابو سفيان بكل رعب ياخد اول قرار، يتحبس كل قبيله خزاعه في الكعب في الحرم في مكه، ممنوع اي حد من خزاعه يروح بره مكه احسن يروحوا لمحمد، ما هوش عارف ان خلاص بعتوا واحد وسبقوه. وينطلق ابو سفيان فورا على المدينه المنوره، يقول اروح اجدد العهد مع محمد قبل ما يعرف بالمجزره اللي حصلت. ينطلق ابو سفيان، واول ما يوصل يروح لمين؟ يعمل ايه؟ ابو سفيان كان هيموت من الهلع، هيموت من الرعب. محمد لو مسك رقبتي انا حرمت اكتر من ابو لهب وابو جهل، هعمل ايه؟ ابو سفيان اول ما دخل يروح لبنته اللي بقاله 15 سنه ما شافهاش، ام حبيبه زوجة الرسول عليه الصلاه والسلام، من يوم ما هجرت الحبشه ما شافهاش، يروح لها يجي يقعد في بيتها تقول له قم وتشيل الفراش من تحته، هذا فراش رسول الله وانت رجل مشرك نجس. ابو سفيان هيتجنن، انا ساعد مكه ازاي بنتي تقول لي الكلام ده؟ يقول لها لقد اصابك بعدي شرا، تقول له والله ما اصابني الا كل خير منذ عرفت رسول الله. ابو سفيان مذهول مش قادر يتخيل ان بنته طردته، بس يتبين من الموقف ده ان في حاجه، ده مش رد فعل طبيعي، المسلمين بيغلوا، في حاجه وصلت للمسلمين، في خبر عننا وصل للمسلمين والمسلمين بيغلوا منه. يقينا محمد وصل له الخبر، يقينا هيعمل مجزره في اهل مكه زي اللي احنا عملناها. ابو سفيان هيتجنن يروح للنبي في المسجد، يا محمد يا محمد اجر الناس، يا محمد جدد العهد الذي بيني وبينك، اطل مده العهد. الرسول ما يبصلوش، ما ينطقش معاه، ما يكلموش. ابو سفيان يتصدم تاني صدمه، محمد ما بيكلمنيش ليه؟ يبقى ناوي على حاجه، يبقى في حاجه هتحصل، قريش ما عادتش قادره ترد. نعمل ايه؟ نعمل ايه في رد فعل المسلمين؟ يطلع وهو زي المجنون، ابو سفيان كان هيتجنن. ابو سفيان عارف ثمن رد فعل النبي هيبقى ايه؟ يطلع على ابو بكر، يا ابا بكر اجر الناس، مشركين قريش هيتقتلوا، ابو بكر اجر الناس، اشفع عند رسول الله. يقول له ما انا بفاعل، لا يمكن. هو في ايه؟ يطلع على عمر، يا عمر يا عمر اجر الناس. عمر يقول له انا اشفع لكم عند رسول الله، والله لو رايت النمل يقاتلكم لاعنته عليكم. انا انت مجنون ولا ايه؟ ابو سفيان هيتجنن، قريش هتتدمر، رد الفعل هيبقى رهيب، قريش ما عادتش قادره تستحمل. يروح لعثمان بن عفان، يا عثمان يا عثمان اغثني، اجر الناس يا عثمان، اجر الناس يا عثمان، اطلب من محمد ان يطل مده العهد. سيدنا عثمان بن عفان ما يرضاهاش. طب وبعدين؟ يروح لعلي بن ابي طالب، يا علي اغثني، يا علي انك اقرب اهل المدينه الينا في النسب، يا علي قريش لا تقتل، اسال الرسول اسال محمد ان يجدد العهد. سيدنا علي ما يرضاش، يلتفت لفاطمه، يا فاطمه يا بنت محمد جددي العهد، قولي لابيك ان يجدد العهد مع قريش. فاطمه تقول له انا امراه لا استطيع ان اجير قريش. يقول لها لقد اجارت اختك زينب ابا العاص بن الربيع وقبل محمد. انت بتضحكي عليا ولا ايه يا فاطمه؟ فاطمه تقول له انا امراه ما ترضاش. يبص للحسن والحسين اطفال، طب امر الحسن او الحسين ان هم يسالوا الرسول، امر الحسن او الحسين ان هم يجيروا اهل قريش. ابو سفيان كان هيتجنن يا جماعه، ابو سفيان مرعوب. يقوم يروح لسعد بن عباده، اجر الناس يا سعد يا ابن عباده، اجر الناس اغثني يا سعد. ما يرضاش ان هو يعبره. يرجع تاني لعلي بن ابي طالب، يقول له يا علي يا علي بلغ مني الكرب اشده، يا علي يا علي سدت امامي كل الابواب، انا خلاص اللي بقى كلها اتسدت في وشي، اعمل ايه؟ اروح فين؟ محدش يرضى يعبره ومحدش يرضى يرد عليه. ويرجع ابو سفيان في رعب رهيب، يرجع لمكه ويرجع على الاوثان، يرجع على الاوثان واول حاجه يقولها لها قسما بالله لا اترك عبادتكم ولا اعبد غيركم حتى اموت. ابو سفيان كان حاسس ان خلاص كل حاجة هتنهار. الكلام ده كلام واحد مهزوز يا جماعة، مش كلام واحد ثابت. فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم، حربا على كل حرب، سلما لكل مسالم، سلما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر ان رد الفعل هيبقى رهيب. الرسول هتف لربنا، اللهم خذ بأسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعوا عنا إلا فجأة. ويبعت 12 رسول لقبائل العرب المسلمين يستنفرهم ويقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقضي رمضان إلا في المدينة. وتبدأ المدينة تجد الوفود تجي عليها، ويبدأ المدينة تبقى مليانة جيوش، ويبدأ المدينة تستحم بآلاف المقاتلين. الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما كان حد يجي من بره المدينة عشان يقاتل معاه يقول له الى اين يا رسول الله؟ يقول له حيث يشاء الله. محدش يعرف. يؤمر ان كل مداخل المدينة تتقفل. ممنوع حد يخرج برا المدينة. ممنوع مخلوق جوا المدينة، رجل او امرأة او طفل، يخرج برا المدينة. حصر المدينة، اللي يدخل يدخل انما اللي يخرج لا. ويرسل قدام الصحابة كلهم سرية الهوازن. ويوم 10 رمضان، يوم 10 رمضان 8 هجرية، يقرر الرسول الخروج بالجيوش. يخرج ب 7500 مقاتل، وينضم ليه في الطريق 2500 مقاتل، يبقوا 10,000، فيهم 2000 فارس. الصحابة مذهولين، احنا رايحين فين؟ النبي ماشي بينا كده ليه؟ احنا رايحين هوازن ولا سقيف ولا فين؟ النبي ما يخليش اي لواء حرب يترفع في اي كتيبة، عشان لو اي حد شاف الجيش ما يقولش انهم رايحين يحاربوا. النبي يفضل ماشي في اتجاه هوازن. لو دي مكة يا جماعة، هوازن بعدها على طول، والنبي جاي كده، هوازن بعدها. فالنبي ماشي كل الجيش بيقول هوازن، وقبل هوازن ب8 كيلو متر. 8 كيلو. لما النبي بقى بينه وبين مكة كيلو متر تتقطع في ساعة او ساعتين، يغير الرسول وجهته ويعرف الجيش كله ان الجيش رايح يشرق مكة، وتفاجئ القبائل كلها انهم متوجهين في مكة. وينطلق الرسول بالجيش بعد ما خلاص مهما مكة عرفت ان النبي جاي، مستحيل حد تقدر تاخد اي رد فعل. خلاص مكة تتشل مقاومتها تماما. والرسول عليه السلام معسكر 6 كيلو متر قبل مكة. في الوقت ده يؤمر الجيش كله ان يولع نيران، 10,000 نار مقادة. بقى منظر مذهل، بقى منظر مروع، بقى منظر رهيب. كان العباس بن عبد المطلب اسلم وخارج من مكة مهاجر. مهاجر ليه؟ بعد المجزرة ديت انا مش عايش في مكة. العباس لحق ثواب الهجرة في اخر لحظة، في اخر لحظة يلاقي الرسول يبص للجيش يقول لئن دخل الرسول مكة بهذا الجيش قبل ان يستأمنوه انه لهلاك قريش الى اخر الدهر. العباس يجري بسرعة على قريش يحذرهم، يقول لهم استسلموا لمحمد، خلاص ما عادش فيه فايدة. ابو سفيان يسمع بالمنظر في جوف الليل، يطلع ابو سفيان يبص على النار، يتزلزل ابو سفيان، من هذه النار؟ يقولوا له لعلها لهوازن. لا، هوازن احقر من هذا واذل واقل. يقولوا له لعلها لخزاعة. لا، خزاعة احقر من هذا واقل. ابو سفيان هيتجنن، يخرج يقابل العباس في الطريق، يقول له لمن هذه النار يا عباس؟ يقول له انها لرسول الله، جاء في 10,000 مقاتل لفتح مكة ولا طاقة لكم به. ابو سفيان يتزلزل، محمد هيقتلني، انا حاربت احد كتير، انا حاربت اشد من ابو جهل وابو لهب، ومكة الوقت هتبان، محمد لابد هيرد على المجزرة بمجزرة. العباس يقول له تعالى معايا الرسول الله، هيقتلني، تعالى ما تخافش. العباس عارف الرسول، وهم في الطريق المسلمين عايزين يقتلوا ابو سفيان باي طريقه، بس مش قادرين، لازم ياخدوا الاذن من النبي. عمر اول ما يشوف ابو سفيان يقول له ابو سفيان عدو الله، ويرفع سيفه، ويجري العباس مع ابو سفيان على خيمه النبي بسرعه قبل ما عمر يقتله، ويجري عمر وراه بسرعه عشان ياخد الاذن من النبي انه يطير راس ابو سفيان. ولكن العباس يسبق عمر بن الخطاب، ويدخل ابو سفيان على رسول الله في مقابله شخصيه. بس بعد ما الاوضاع كلها اتقلبت تماما تماما، ابو سفيان في اخطر لحظه في حياته يدخل الرسول يقول له يا ابا سفيان الا تشهد ان لا اله الا الله؟ ابو سفيان يذهل، ده ما قتلنيش، ده بيدعوني للاسلام. ابو سفيان يقول له ما احلمك يا محمد، وما اوفاك يا محمد، وما اصفاك يا محمد. يا محمد، يا محمد، لو كانت هذه الاوثان الهه لاغنت عنا اليوم. يقول له تشهد اني رسول الله؟ مش قادر ينطق لسه ابو سفيان. النبي يقول طيب وقفوا يا عباس على عند الجبل ده اهو، واعرضوا الجيش كله عليه. ليه؟ لان يا جماعه ابو سفيان قائد مكه، ابو سفيان لو اتحطمت نفسيته مكه كلها نفسيتها هتتحطم. ابو سفيان يقف والعباس جنبه، ويبدا جيش المسلمين يتقدم من 6 كيلو اللي على بعد مكه للامام، واول واحد يعدي بالكتيبه خالد بن الوليد. خالد اللي كان دراع اليمين اتحطم قلب ابو سفيان من اول واحد. خالد اول ما يعدي يكبر، والمسلمين يكبروا، قلب ابو سفيان يتزلزل، يتزلزل من الرعب الرهيب. وبعد كده يعدي قبيله ثانيه، ابو سفيان يقول للعباس من هؤلاء؟ يقول له غفار. يقول له مالي ولا غفار، واحنا مالنا ومال غفار، واحنا كان مالنا ومالهم. تعدي قبيله ثانيه يقول له مين دول؟ يقول له اسلم. اسلم، اسلم اللي كان بينهم وبين النبي عداوات. مالي ولا اسلم؟ عايز يقول يا دي المصيبه اللي جات لك يا ابو سفيان، عايز يندم. بعد كده يلاقي قبيله ثانيه داخله، ايه ده؟ عارفهم؟ دول غطفان، دول عيان بن حزن والاقرع بن حابل، دول اللي كانوا محاصرين النبي معانا في الاحزاب شهر كامل. محمد كسب الناس دي ازاي؟ محمد ازاي كسب اعدائه للدرجه دي؟ يقف ابو سفيان سفيان مذهول مذهول. محمد ازاي جمع العدد ده كله؟ الناس دي اسلمت امتى واشتغلوا في الدعوة؟ اشتغل في الدعوة عليهم امتى؟ محمد ازاي كسب الناس دي؟ الناس دي كانت اعدائه، الناس دي كانت بتكرهه، الناس دي كانت مش طايقاه. ازاي محمد ازاي وحد الناس دي؟ دول كانوا عاملين زي التيران اللي بيقتلوا بعض ويضربوا بعض وما يطقوش بعض. ازاي وحدهم؟ ازاي وحد العرب؟ محمد ازاي نظم الناس دي؟ الصفوف العسكرية كل كاتبة باللواء والشعار بتاعها والصفوف ماشية ازاي؟ ازاي نظم الناس دي؟ ابو سفيان مرعوب مش قادر يتخيل، يقول لقد اصبح ملك اخيك اليوم عظيما. بس يقول له انها النبوة، ويسلم ابو سفيان، يسلم اول مرة يقول الشهادتين من قلبه. وبعد كده يلاقي كاتبة رهيبة، 4700 واحد معديين، دول مين؟ كاتبة رسول الله. الغبار مال الدنيا، الحديد مخلي الكاتبة لونها اخضر. ابو سفيان يذهل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا ابا سفيان قل لاهل قريش من دخل دار ابي سفيان فهو امن. يا رسول الله ده كان اقصى حلم ليا ان انا ما اتقتلش، تكرمني الاكرام ده؟ وانك لعلى خلق عظيم، مش على وفاء عظيم، مش على صدق عظيم، مش على امانه عظيمه، لا كل الاخلاق، كل الاخلاق، انت اعظم واحد في الدنيا فيها يا رسول الله. يرجع ابو سفيان لمكه، مكه مرعوبه، محمد هيذبحنا؟ محمد ابو سفيان اتاخر ليه؟ محمد قتله ولا ايه؟ محمد هيجي دلوقتي يمثل بجثثنا، هتبقى مجزره، نسائنا هيسبى واطفالنا هيتقتلوا، مفيش فايده، شوارع مكه هتتملى بجثثنا، هيمثلوا باجسادنا زي مثلنا باجسادهم في احد، مفيش فايده، خلاص احنا مقتولين مقتولين. ابو سفيان يجي يقول لهم يا قريش ان محمد جاءكم بجيش لا قبل لكم به، انت بتقعد تصرخ تقول لهم اقتل ابو سفيان. ابو سفيان يقول لا مفيش امل، لا امل، انسي انسي انسي. ناس يقولوا له نقاتل، نقاوم، نعمل اي حاجه، مفيش امل، انسم العدد فوق اي تخيل واي تصور. وفي لحظه تاريخيه، ويشهد التاريخ على لحظه ساعه الصفر في السيره النبويه كلها، وتيجي اللحظة التاريخية لدخول جيوش الإسلام مكة، ويؤمر رسول الله بتحرك الجيوش، ويؤمر رسول الله ويبدأ يتقدم الجيش، ويقسم الرسول الجيش 5 جيوش، كل جيش هيطوق مكة من جهة، يدخل الزبير بن العوام بكتيبة من جهة، ويدخل خالد بن الوليد بكتيبة من جهة، ويدخل سعد بن عبادة بكتيبة من جهة، ويدخل أبو عبيدة بن الجراح بكتيبة من جهة، ويدخل الرسول بكتيبة المهاجرين والأنصار، ويدخل الخمس كتائب يطوقوا مكة، ويبدأ تقدم الجيوش. يطلع عكرمة من أبي جهل مع ناس من المشركين يواجهوا خالد بن الوليد بعد ما كانوا في جيش واحد في أحد. خالد يسحقهم، يتقتل 22 واحد ويهرب الباقي، ويطلع أهل مكة كلهم على الثمان جبال اللي حوالين الكعبة يتفرجوا على المنظر الرهيب. 5 جيوش إسلامية مهولة داخلة من كل مكان بتطوق مكة، وأول ما تطأ رجليهم مكة الخمس جيوش يهدفوا بالتكبير، وتتزلزل مكة كلها بتكبير المسلمين، ويبقى مشهد رهيب، الرسول بيكبر والمسلمين بيكبرهم، ومكة وجبالها بتتزلزل وقلوب المشركين بتتزلزل. سعد بن عبادة هينفعل، يقعد يهتف اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك الحرمة، اليوم يذل الله قريش. الرسول يهتف بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريش. يشرون بالأولى نعيم الثاني، سالت دماؤهم على وجناتهم ليفوح عرق المسك والريحان. النبي يعزل سعد فورا ليه؟ لا، ابنه اللي يمسك الراية عشان ما يزعلش، ابنه قيس بن سعد بن عبادة. النبي لو كان الجيش دخل بالطريقة دي كانت قريش اتذبحت كلها، ما ينفعش الجيش يدخل بالفكر بتاع سعد بن عبادة. وفي مشهد تاريخي يبدأ يدخل الجيش برجليه في أرض مكة بعد ما عدى 6 كيلو اللي حواليها. النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد رهيب يدخل مكة يوم الاثنين 20 رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ب10,000 راجل. المشهد ده مبشر به في التوراة من آلاف السنين، جاء من فاران ومعه 10,000 قديس. يدخل النبي في مشهد رهيب، حان راسه موطي راسه وقعد يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اوعوا تنسوا ان احنا طلاب اخره يا جنود الاسلام. ويبدا الرسول بصوت رهيب يهتف بصوره الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. وأول ما الصحابة يسمعوا سورة الفتح من النبي، وأول ما يشوفوا النبي بيدخل مكة تاني منتصر، الجيش ينهمر في البكاء، الجيش يضج بالبكاء من شدة التأثر، من شدة الإحساس بعزة الإسلام ونصر الله. ويدخل المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر الجيوش الخمسة كلها إنها تلتقي عند جبل الصفا. الخمس جيوش يتقابلوا عند جبل الصفا ويتم السيطرة التامة على العاصمة المقدسة. مكة كلها بقت في ايد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مشهد تاريخي رهيب يبدأ تقدم النبي تجاه الكعبة المشرفة. يبص للكعبة لأول مرة، الكعبة بقت خلاص للإسلام لأول مرة، بقى ممكن في هذه الأرض. يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام ويكبر أول ما يشوف الكعبة، ويكبر المسلمين تكبير، يزلل من الحرم ويزلل من الناس اللي واقفة على الجبال، ويزلل من جبال مكة والجبال تكبر مع رسول الله. ويهتف الرسول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبطئ الباطل وما يعيد. الصحابة أول ما يشوفوا الكعبة ويشوفوا ساعة الكعبة تنهمر الدموع من عينيهم وهم بيكبروا. ابن مسعود يبص: هو ده المكان اللي أبو جهل ضربني على وشي في طيرني ودني وأنا بقرأ القرآن. خباب: هو ده المكان اللي أنا دخلت ظهري مكوي ومشوي أقول للرسول أغثنا وادعي لينا. أبو بكر: هو ده المكان اللي جيت أدافع عن الرسول وهم بيحاولوا يقتلوه، ضربوني لغاية مكانه هيقتلوني، لغاية ما شعر راسي كان بيطلع في إيديهم. يبقى سعد بن عبادة: هو ده المكان اللي جرجروني ليه يوم بيعة العقبة، لما حسوا ان احنا بيعنا الرسول انه يهاجر عشان اعترف ان احنا بيعناه. الصحابة يبصوا يفتكروا يوم ما النبي كان خارج مطارد من مكة، يوم ما حصروا بيت النبي بالجنود عشان يمزقوه بسيوفهم، يوم ما عملوا مكافأة 1.5 مليون متدابة للي يقبض على محمد بن عبد الله ويجيبه حي او ميت. يوم تاريخي، ويدخل النبي الحرم ويتوضى بزمزم ويطوف حوالين الكعبة ويمسك النبي في مشهد تاريخي قديم ويشاور لصنم صنم من 360 صنم اللي حوالين الكعبة. كل ما يشاور لصنم يقول: جاء الحق وزهق الباطل، يتفجر الصنم يتحطم. لغاية المشهد الرهيب لما النبي يقف قدام هبل، هبل اللي ملايين دخلوا جهنم بسببه، هبل، وينقض الرسول بالقضب على هبل ويظل يحطم في هبل ويفتت هبل وينقض على اسمه نائلة. الصحابة الصحاب منهمر من البكاء ورسول بيحصن هبل قاعدين يفتكرهم. يوم ابو سفيان وقف في سفح جبل احد بعد غزوة احد وهو بيقول: اعلوا هبل، يبكوا ويبصوا لابو سفيان وهو هبل بيتحطم. والمشركين مشركين على الجبال، كل ذره شرك في قلوبهم بتنهار مع انهيار الاوثان. والرسول يبعت السرايا لكل الاوثان في جزيره العرب تتحطم. وفي مشهد تاريخي يؤمر الرسول عليه الصلاه والسلام بلال، ويطلع بلال فوق الكعبه ويرفع بلال الاذان من فوق الكعبه لاول مره: الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تخيلوا يا جماعة، الأول مرة فوق الكعبة بيهتف: أشهد أن محمد رسول الله. ده المكان اللي خنقوك فيه يا رسول الله، ده المكان اللي رموا سلك جزر عليك يا رسول الله. بلال، يا ترى كان إحساس الصحابة إيه وبلال بيهتف بالأذان؟ المشركين واقفين هيموتهم، في مشركين لسه على الشرك هيموتهم. العبد الأسود ده يطلع ينعق بهذا الكلام على الكعبة. الحمد لله إن أهالينا ماتوا قبل ما يشوفوا اليوم ده. الرسول كان عايز يحطم قلبهم ويرتفع الأذان من على الكعبة ومش هيخفض ليوم القيامة. يرتفع الأذان على الكعبة وينتقل للطائف اللي طردوا النبي آخر مكة، وينتقل الأذان لليمامة اللي شتموا النبي وهو بيعرض عليهم الإسلام في مكة، وينتقل لغطفان اللي حصروا النبي شهر في الأحزاب. وفي مشهد رهيب ينادي النبي: بني شيبة فين؟ عثمان بن طلحة فين اللي معاه مفتاح الكعبة؟ يجي عثمان معاه المفتاح، هات المفتاح يا عثمان يا ابن طلحة. ألم أقل لك أنه يوما سيكون مفتاح الكعبة في يدي أضعه حيث شئت؟ عثمان يقول: أشهد أنك رسول الله. يديله المفتاح تاني ويقول خذوها يا بني شيبة خالدة خالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. الناس كلها مبهورة بوفاء النبي، الناس كلها مبهورة بأخلاق النبي، مذهولة بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والأول مرة يتفتح الكعبة، والأول مرة في حياة رسول الله يدخل جوه الكعبة مع بلال وزيد بن حارثة ويصلي جوه الكعبة لأول مرة في حياة رسول الله. والنبي طلع على جبل الصفا وفي مشهد رهيب، آلاف الناس في مكة طلعت لرسول واحد واحد، كل واحد يسلم على رسول الله ويقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ويدخل أهل مكة كلهم في الإسلام في مشهد يزلزل قلب الحجر. الناس بتسلم، الناس بتدخل بدين الله في الألوف. الأنصار يقول النبي النبي ما عادش محتاج لنا يا جماعة، هيرجع ولا إيه؟ النبي يحس بأن الأنصار خايفين النبي ما يرجعش، يقول لهم المحيا محياكم والممات مماتكم. الصحابة ليلتها ما جروش على بيوتهم، سابوا بيوتهم خلاص، ضحوا بها لله، ما جروش على مكان يناموا فيه، جروا على الحرم، جروا بفوق السنين على الحرم يصلوا ويطوفوا ويعبدوا ويشربوا من زمزم ويكبرهم ويسبحهم. ومشركوا قريش واقفين على الجبال مذهولين من المنظر. هند بنت عقبة شافتهم قالت ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم، وتنقض على صنم كانت بتعبده في بيتها وتقعد تحطم فيه وتقول لقد كنا منك في غرور. تاني يوم تروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له انا هند بنت عتبة اعفو عما سلف عفى الله عنك يا رسول الله، والله يا حبيب الله ما كان اهل احب الي ان يذلوا من اهلك، ولقد اصبحت وما اهل احب الي ان يعزوا من اهلك. وتجيب للنبي جديين مشويين هدية ويبايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب. ويدخل مشركي قريش كلهم في الإسلام يا جماعة، يدخل مشركي قريش الألاف ويتزل الشرك وتتحطم الأوثان، ويقدم بلال فوق الكعبة وتتفتح مكة ويملى التكبير جزيرة العرب كلها. اليوم ده ما شفتوش خديجة، ما شفتوش خديجة اللي ضحت بدمها عشانه وكلت ورق الشجر عشانه. اليوم ده ما شفتوش سمية اللي طعنت والإسلام لسه ما انتصرش. اليوم ده اللي كان بيحلم بيه خباب لما دخل على النبي يستغيث في الحرم وظهره مشوي. اليوم ده ما شافوا الصحابة كتير دفعوا تمن إسلامهم غالي. تمن اليوم ده يا جماعة الصحابة دفعوا غالي قوي، 21 سنة كل يوم بيدفعوا قصاد تمكين الله للإسلام في الأرض. اليوم ده مصعب عشانه تقطع حتت تحت الرايه في احد، وجعفر عشانه تقطع حتت تحت الرايه في مؤته، ومراد مصعب ومراد جعفر انهمرت دموعهم لما جوازهم اتقتلوا وتقطعهم. اليوم ده هو اللي خبيب عشانه تقطع حتت في التنعيم. اليوم ده هو اللي 70 واحد اتقتلوا في احد عشانه، و70 واحد اتقتلوا في بئر معونه تمن ليه. اليوم ده هو اللي عدنا 3 سنين ناكل ورق الشجر وجلود البعير في الشعب عشانه. اليوم ده هو اللي ابو بكر خرج من المال 4 مرات عشانه. مش هننساكم يا اصحاب رسول الله، مش هننساكم يا اللي كنتوا السبب في النصر ده، كنتوا السبب في النصر ده، كنتوا السبب في النصر ده. جيل فريد صاغ اسمى منهج لحياته من سنة وكتاب، اكرم بجيل السابقين وفضلهم، اكرم بآل البيت والاصحاب، اكرم بآل البيت والاصحاب. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. شبكة الملتزم الإسلامية MLTZM.com